إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ها قد مضى العيد، والسؤال الآن لماذا خرجنا من العيد؟ ماذا فهمنا؟ ماذا تعلمنا من معنى العيد؟ أحبتي في الله، إنني أريد أن أتكلم في محاور ثلاث سريعة عن معان تلقفتها في هذا العيد. أما المعنى الأول الذي تأملته أنه عيد الإسلام، ما معنى هذه الكلمة؟ هذه كلمة جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث عائشة، ثم أكثر من رواية وفي رواية صحيحين لهذا الحديث، لكن أنا اخترت هذه الرواية، فيما رواه ابن ماجه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر دخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، وفيها جاريتين تغنيان، وكان النبي نائما مسترخي، فظنه ابو بكر صلى الله عليه وسلم انه نائم، فراى الجاريتان تغنيان فقال: أمسمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت اليه رسول الله، يسرهما أبو بكر أجلس مسمارة الشيطان في بيت رسول الله، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيد الإسلام. إذن سأقف مع كلمة أبي بكر موقفا آخر، لكنني أريد أن أسير في السياق. إنه عيدنا، نعم الفطر عيدنا، الأضحى عيدنا، إن الله أبدلنا خيرا منه يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى عيدنا هذا الضمير في آخر الكلمة الناء دل على الفاعل، عيدنا تدل على الخصوصية، تدل على أننا أمة لها هويتها، لها صفتها، لها معالمها. إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا حتى في العيد شرع، حتى في العيد عبودية، حتى في العيد نظام، حتى حتى في الفرحة نفق لا يجب على المسلم أن يخرج عنه. نعم، إن الأعياد في الإسلام شرع، إن الأعياد في الإسلام دين، إن الأعياد في الإسلام طاعة، ولكن أريد أن أضيف معنى آخر، إن الأعياد في الإسلام صفة لهذه الأمة، هذه الأمة لها صفة، هذه أمة لها معالم، لها معلم. إن إذا حس بينام يولي ولا أعرف أحي كويس. أو الله كذا أنا لا أمسح، أنا لا أقبل منك لا تنام ولا تتكلم، مش لأنه كلامي، لأنه كلام الله ورسوله. استحي من الله واعتدل في جلدتك واسمع. يا أخي نحن في أمة جعلت الهزل جد، لعب الكورة بقى جد، ألا يكون الجد جد؟ الجمعة جد؟ علموا أبناءكم هذا الكلام. أيها الأمر المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول أن الأعياد في الإسلام صفة هوية، هذه أمة جعل الله لها معالم حتى في احتفالاتها، حتى في أعيادها، نعم في طاعتها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنني عندما أقف أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أنس لما دخل عمر بن الخطاب في يوم عيد إلى مسجد رسول الله وكان الأحباش يلعبون، يلعبون بالحراك، بيرقصوا بالحراك كده في المسجد، فزجرهم عمر وقال ما هذا في مسجد رسول الله؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته وقال يا عمر دعهم فإنهم بنو أرفدة. أرفدة يعني ده كناية عن الحبشة، أرفدة كان في الدوم الأكبر اسمه أرفدة، يعني هؤلاء من الحبشة، وهذه وسيلة تعبيدهم عن فرحتهم. دعهم، ثم نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما توقفوا وقال دونكم بنو أرفدة، ثم نظر إلى عمر فقال يا عمر دعهم حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم إن في ديننا فسحة، ولكن ليس الدين كله فسحة، ليس الدين كله لعبة، ليس الدين كله فسحة. إننا أحبتي في الله، إننا عندما ننظر إلى واقع احتفال المسلمين في العيد، ما رأيتم في الشوارع من تبرج، من اختلاط، ما رأيته في البيوت، ما رأيته، هذا لا يدل على طاعة الله إنما على معصيته. عجيب أن الله شرع لنا الفرح، فأبينا إن أبى كثير منا إلا أن يفرح بطريقته الخاصة كما عندما أعداء الله لم يفرح. نعم ترى الفرح أن تخرج الذهن من الشارع أحجب أن فعلا الخضرين لما مشيت في الشارع كم من البنات اللي ماشية في الشارع لوحدها؟ لا، منذ متى والمرأة تخرج بمفردها هكذا بلا ضرورة، بلا ضرورة في واقع اختلط فيه الرجال بالنساء؟ هذه قضية يجب أن تراجع. إننا عندما ننظر إلى العيد فإننا يجب أن نفهم المعنى، أنك ولي أمر، هل أقررت الخبث في أهلك؟ هل رأيتهم يعصون الله فتركته؟ إنه سؤال يجب أن تجيب عليه. أحبتي في الله، نعم إن الله شرع لنا أن نطرع في العيد لا شك، ولكن السؤال الأهم كيف أطرح ويطرح الله، كيف تحقق هذه المعادلة؟ هل صارت الفرحة مقرونة بمعصية الله بمخالفة الله؟ هل صار لزاما على المرء إذا أراد أن يفرح أن يعصي ربه ثم يسمع من يقول يا ابن أنت يا هاش حتى من زوجي، أنت يا هاش عليهم إيه البيت اللي يفرح يومين؟ كمل بقى العبارة التي تقال لك إيه اللي يسر يا عم الحاج؟ صح، مش بتسمع الكلام ده؟ في حد فيكم يسمع الكلام ده؟ اديني عسر يا عم الحاج. ومن قال انه عسر وهذا اليسر لا تستطيعون تطبيقه، هذه حجة على قائلها لا على سامعها. كيف اصبح ويفرح الله؟ ذلك هو السؤال الذي أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بعبده إن تاب إليه من أحدكم كان في بلاء في صحراء ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فقام فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه فلما أنس منها انتظر الموت ثم أخذته غشية فقام فوجدها أمامه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إنك تحتاج أن تتصور فرحة إنسان انقطعت به كل أسباب الحياة ثم عادت له الحياة. الله الغني، هذا الإنسان فقير إلى الحياة يحتاجها، الله الغني يفرح بعودة عبده الفقير إليه أشد من فرحة ذلك الرجل الذي عادت إليه حياته بعدما انقطعت أسبابها. هل تستطيع أن تتوب؟ تتوب؟ اللهم تب علينا. تتوب أن يرى الله فيك أثر التوبة. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فالتوبة إصلاح، التوبة بيان عملي يجب أن يراها الناس فيك أيها الأخ المسلم الكريم. ذلك هو المحور الأول. أما المحور الثاني في كلامنا فإن قد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا، عيدنا إنه عيد، عيد للمسلمين، ولكن أليس أيام الله أعياد؟ أيام الله التي ميزها عن كل الأيام. قال ربك في كتابه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ذكرهم بأيام الله. ما أيام الله؟ أيام الله هي الأيام الفاصلة التي فرق الله فيها الحق والباطل، الأيام المديدة التي يجب أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، أمر رسوله أن يذكرنا بها وأمرنا أن نذكر بها من بعدنا. نعم، إن بدء من أيام الله، طبع من أيام الله، الأحداث من أيام الله، خيبر القادسية اليرموك. هل ذكرنا أنفسنا وأبناءنا بأيام الله؟ هل فهم أبناؤنا منا معنى النبوة؟ تتصور يا أخي عند هذه الأمة في هذا الحال من الانبطاح، في هذا الحال من التعدي، هذه الأمة يمكن أن تقوم لها قائمة وأنت على حال كآبه؟ يمكن كنت تتخيل أن مشكلة الأمة الوحيدة في رؤوسها فأنت خاطئ، إن أصل مشكلة الأمة في قاعدتها التي تثبت الرأس وتثبته، وإن التربة ما دامت فاسدة فلن تثبت إلا نبتة فاسدة، فليست المشكلة ابتداء في اشتباك النبتة الفاسدة، إنما في إصلاح التربة الفاسدة. أرجو أن يكون كلامي واضحا. أيها الأحبة في الله، نعم، إن كل نصر حققه الإسلام عيد، إن عيد المسلمين الحق يوم أن تحكم أرض الله بشرع الله، لا أقول بلاد المسلمين أبدا، ما أرسلنا الله لنحكم ديار المسلمين بها بشرع الله، إنما أن تحكم الأرض كلها بشرع الله، تلك عقيدتنا وتلك شريعتنا. نعم، إن عيد المسلمين بحق عندما نرى أمتنا أمة تعبد الله بحق، عندما يتحول القرآن من كلمات تقرا إلى حقيقة تعاش، عندما تتحول السنة من أحاديث تذكر على المنابر ويستشهد بها إلى واقع تراه في حياة المسلمين، لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. نعم، إنك عندما تستمع إلى عبد الله بن مسعود عندما يقول رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقول كنا لا نتعلم العشر آيات، لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلمهن ونعلمهن، نتعلمهن يعني أرضي محفظ، ونعلمهن ونعمل بهن، نعلمهن لنعرف حلاله وحرامه وتفسيره، ونعمل بهن ونعلمهن، كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن. إننا نقرأ القرآن ولكن المحك هل قارئ القرآن يعمل القرآن؟ نعم، إني حريص أن يتعلم أبناؤنا كلام الله، أن يحفظوه لا شك، لكنني وجدت مشكلة عندما جلست فتأمل أن كثيرا منا صار حفظ القرآن عنده غاية، حفظ القرآن وسيلة ليست غاية، وسيلة للعمل به، وسيلة لإتقانه، وسيلة لنقله جيلا بعد جيل، ولكن الأصل العمل بالقرآن. إن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحفظون كلام الله، كل كثير من أصحاب النبي لم يكونوا حفظ للقرآن من أوله إلى آخره، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنهم كانوا أجود العاملين بكتاب الله. هذه ليست دعوة لترك حفظ كلام الله، ولكن دعوة للارتقاء من باب الوقوف عند سلمة الحفظ إلى الارتقاء إلى سقف العمل. هذا ما أريد أحبتي في الله. نعم، عندما يتحول كلامنا إلى عملنا أنا وأنت، إذن نحتاج أن نرتق في نفوسنا مبادرة، مبادرة أن يحكم الإسلام بيتي، أن يحكمني أنا الإسلام، تبدأ مني ومنك. إن عيد الإسلام الحق يوم تتحول كلمات القرآن وكلمات السنة إلى واقع تحاول أن تطبقها. طبق الواقع على نفسك، لا تستسلم للواقع. إن من أكبر المشكلات التي نعيشها الآن عبودية الواقع، وهذا لي في كلام بعض القوة الصديق، عبودية الواقع، أنك من داخلك منهزم تحس أنك لا يمكن أن تغير شيء، لا يمكن أن تصفع شيء. هذه أكبر كارثة يمكن أن يواجهها الإنسان، إن الجدي يفقد 70% من قدرته على النصر في المعركة إذا أدرك أنه مهزوم لا محالة. تلك الهزيمة النفسية. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى هذا الحديث فيما رواه الإمام مسلم. قال: حدثني النعمان بن سالم قال حدثني عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال حدثتني حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم حبيبة، من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لماذا ذكرت الإسناد كاملا وليس ذلك من عادته؟ لأكمل لك ما قاله مسلم. لمن مسلم؟ قال في هذا الحديث: قالت أم حبيبة لعنبسة ابن أبي سفيان: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. ثم قال عنبسة لعمر ابن أوس، رواة الحديث، فقال عنبسة لعمر ابن أوس: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال عمرو بن أوس لنعمان بن بشير: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن بشير لما سمعها من عمرو بن أوس، قال النعمان بن سالم قال: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. وقال الإمام مسلم: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النعمان. بركة العلم أن نتحول إلى أمر واقع. طبق هذا الأمر علي وعلى نفسي. يا ترى كم حديث، كم آية سمعتها في خطبة وفعلا تقدر تقول: والله ما تركتها منذ أن سمعتها. الدين ليس للمناظرة، ليس للمحاججة، ليس للمجادلة، ليس لادعاء العلم. الدين للعمل، الدين للعمل. وكما قال علي بن أبي طالب: هدف العلم بالعمل، فإما أجاب وإما ارتحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ رسالة وأدى أمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، المحور الدارس في هذا الكريم تكبيرات العيد، ما معنى ذكر الله سبحانه؟ ما معنى أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ تتعبد الله بهذا الذكر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما معنى الله أكبر لا إله إلا الله؟ لماذا خصص هذا الذكر بهذا العيد؟ تلك قضية تحتاج أن تجتهد عقولنا لنفهمها ونطبقها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك إذا نظرت إلى هذا المعنى الله أكبر لا إله إلا الله، فترى أن لا إله إلا الله هي قمة هذا الدين، قمة ما بعث الله به الرسل، أن يعبد الله لا يشرك به سوى التوحيد. والله أكبر هي نتيجة لهذه العقيدة. إنك عندما تقول الله أكبر فهذا معنى التطبيق العملي الاعتقادي أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، واقتدي أن توقن أن الله أكبر ثم أن تعمل بمقتضى هذا اليقين. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تكرارية هذه الكلمة، تكرارية التكبير وأحادية التوحيد، حتى كأن الله جعل التوحيد واحدا حتى في اللفظة لا إله إلا الله مرة واحدة. ينبغي عليها أن توقن أن الله أكبر، أن تعمل بأن الله أكبر، أن تعلم من بعدك أن الله أكبر. الله أكبر ليست كلمة، إنما الله أكبر قضية حياة، أن تعتقد وتوقن وتؤمن وتعمل أن الله أكبر من ضعفك، الله أكبر من عدوك، الله أكبر من شهوتك، الله أكبر من خذلانك، الله أكبر من أعدائك، الله أكبر من كل من ظلمك، الله أكبر من أعداء الإسلام، الله أكبر لا أكبر من الله، لا أكبر من الله في هذه الدنيا. الله أكبر عندما تتحول من لفظ وللأسف هي عند كثير من المسلمين لفظ إلى واقع، عندما تعظم هذه الكلمة فتعظم محارم الله وتعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عندما يقع هذا التعظيم في النفس تتحول الله أكبر إلى واقع في، فإذا تحولت إلى واقع في نفسك صلت واقعا على الأرض، صلت. إنك تحتاج أن تسأل نفسك، هل كل أعمالك وأفعالك وسلوكياتك وحياتك تدل على أنك تفعل بمقتضى الله أكبر؟ إذا تحولت الله أكبر إلى واقع بني على التوحيد في نفوسنا، تحولت الله أكبر إلى واقع على أرضنا، فترى حكم الله ناجزا لا في المسلمين فقط ولكن في أرض الله سبحانه وتعالى. نعم، حدث قبل ذلك، حدث أيام عمر بن الخطاب، حدث بعد ذلك أيام عثمان وعلي، الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية، حتى في أضعف أيام الدولة العباسية سبحان الله كانت فكرة الخلافة وحب الدنيا قائم، حتى في عز فترات الضعف كان للإسلام قوة ودولة ذات تكيمة لما حكم أهلها أنفسهم بالله أكبر صارت واقعا على الأرض فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح خيبر صار بجيش حتى وافاهم بليل فانتظر إلى الصبح وكان النبي إذا أتى قوما بليل لا يفاجئهم إلا أن يصبح طعاما إن الإسلام أخلاق ليس في الإسلام دينا ولو كانت على اليهود إن أمة الإسلام علمت الدنيا أن للحروب أخلاقا وأن للسيوف أخلاقا وكما قيل فكانت أخلاقهم تسعى قبل سيوفهم حتى أن سيوفهم كانت ذات أخلاق. نعم كانت لسيوف المسلمين أخلاقا ولرماحهم مبادئ. فلما أصبح الصبح خرج فلاح خيبر، خيبر كانوا فلاحين بيزرعوا برا الحصن بيزرعوا الأرض اللي حولهم بيزرعوا نفسها. فلما خرجوا بمتاحيهم ومكاتلهم أدوات الزراعة رأوا رسول الله أمامهم صلى الله عليه وسلم والجيش فقالوا محمد والخبيث. ثم جاءوا إلى عادوا إلى حصونهم. خميس يعني إيه؟ خميس يعني الجيش، الجيش. وكان الجيش يسمى الخميس لأنه يقسم إلى خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. فدول كام؟ خمسة. وقلب يسمى الجيش خميس. فقالوا محمد والخميس صلى الله عليه وسلم. فهتف رسول الله الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر هنا بقى السؤال أكانت صيحة من رسول الله أم واقعا عمليا؟ واقع في أناس باعوا أنفسهم لله، في أناس استقاموا على طريق الله فصار لهم جيش، له كلمة عليا، له قوة على الأرض، له سيف، له شوكة، كلمة صارت واقعا. هي دي القضية. الله أكبر التي قلتها في العيد يجب عليك أن تحولها من كلمة إلى واقع مبني على اعتقاد أن لا إله إلا الله. تلك هي القضية، تلك حقيقة ديننا أيها الأخ المسلم الكريم. ثم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتحول هذه الكلمات كما تحولت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمات إلى واقع في حياتهم فرضت على الدنيا من حولها. الله أكبر لما عاشها أحباب الله فرضت واقعا على أعداء الله. تلك هي بداية الطريق. إن كنا نريد لهذه الأمة طريقا أيها الأحبة بالله هذه محاور وقفت فيها في هذا العيد أسأل الله أن ينفعنا بها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم سد الدين عن المدينين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ارفع الظلم عن المظلومين، ادفع الظلم عن المظلومين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الدين، اللهم انصر عبادك يا رب العالمين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة في كل من أهل الدنيا بإذن الله، لنا كلمة قصيرة بعد الصلاة.